بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 30 كذا في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المختصر النافع الجزل الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ ابن كثير رحمه الله، والحديث ما زال في غزوة أحد وما كان من جليل شأنها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار وجعل على وأعطى اللواء وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الله رضي الله عنه أخا بني عبد الدار وجعل على إحدى المجنبتين الزبير على إحدى المجنبتين، مجنبة يعني إحدى، على المجنبة اليمنى واليسرى. نعم، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق المعنق ليموت، هذا لقب المعنق ليموت رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لواءه، واللواء هي الرايح التي تحمل وبها علامة الانتصار، أعطاها لمصعب بن عمير من بني عبد الدار من قريش. وسبق لنا أن قبائل قريش كم هي؟ 14 قبيلة كما ذكرناها في أول الدروس. فأعطاه الراية رضي الله عنه، وجعل جيشه، كانوا 700، مجنبتين الميمنة والميسرة وساقة الجيش التي فيها رسول الله، جعل على المجنبة اليمنى الزبير بن العوام، وهو فارس سنديد لا يهاب رضي الله عنه، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل على المجنبة الثانية الأخرى المنذر بن عمرو الملقب بالمعنق ليموت من شجاعته، وهو من الأنصار. نعم، واستعرض الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين، فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة ورافع بن خديج رضي الله عنهما ولهما 15 سنة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد انكسر عنه المنافقون وهم حول ما يقارب ثلث الجيش، ومع ذلك لم يقبل من الشباب إلا من جاز السن الشرعية، وهي من بلغ 15. رد أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر صغار، أجاز سمرة بن جندب، وأجاز رافع بن خديج لأنهما بلغ 15. وفيه أن السن الشرعية، سن الرشد كما يقال، هي بالبلوغ 15، ليست في 18 أو في 21 كما في أنظمة الكفر. فإن النظام الغربي الكافر في سن الرشد إما 18 كما هم المعمول في كثير من دولهم، أو السن 21 كما هي عند بعضهم، وتلقفها للأسف بعض المسلمين في أنظمتهم ودساتيرهم. في شرعنا يكون العبد مكلفا إذا بلغ، وحد البلوغ في تمامه أن يبلغ 15، فمن بلغ 15 من عمره فهو مكلف، حصل منه إنزال أو إنبات أو لم يحصل منه إنزال للمني أو إنبات للشعر. نعم، وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن الأرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمر عرابة بن كذا ولا غرابة؟ إيش عندكم؟ بالغين أخت العين. نعم. وغرابة بن أوس وعمر بن حزم ثم أجازهم يوم الخندق. نعم. رد عليه الصلاة والسلام هؤلاء لأنهم لم يبلغوا 15 وأجازهم يوم الخندق أي بعدها بنحو سنة أو أزيد بقليل. أسامة بن زيد بن حارثة حبه وابن حبه وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم أبوه الأرقم بن أبي الأرقم وزيد بن ثابت كاتب الوحي وعبد الله بن عمر وغرابة بن أوس وعمر بن حزم رضي الله عنهم. نعم. وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا فيهم 200 فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن وليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. نعم. سبق أن قريشا جاءوا بنحو 3000 معهم 200 فارس أي على خيول. كم أفرس المسلمين؟ 70 فرسا. تعبأوا أي تجهزوا للقتال فجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. وهم 3000 في مقابل 700 ومع ذلك جعل الله الدورة والدولة في أولها على المشركين لأن قوة الإيمان لا يعدلها عدد ولا عدة. هذا قوة الإيمان. ولكن الله يبتلي عباده بسبب ذنوبهم. والذنب الذي أذنبوه في أحد فكان من جرائه هزيمتهم مخالفة الرماة لأمره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نذارة. وأي نذارة؟ أن معصية البعض سبب لعموم الذنب وعموم العقوبة. رسول الله لم يعصي ولا صحابته وإنما الذي عصى من هو بعض الرماة والرماة لم يبلغ 50 ولم يعصوا كلهم فإن سيدهم جبير بن أوس لم يعصي ونهاهم أن يغادروا هذا المكان الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوه ولو انتصروا. ولله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا كان هذا في معصية واحدة من بعض الجيش فكيف في حالنا نمسي في معاصي ونصبح في آثام ونؤمن على ربنا أشياء؟ الخوف علينا ألا تنزل علينا حجارة من السماء أو يصيبنا الله بذنوبنا. إن لم نتب ونؤوب إليه فإنه جل وعلا حليم لا يعاجل عبده بعقوبته. أن يعاجل وهو ذو الإحسان سبحانه وتعالى. نعم. وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب واسمه عبد عمرو بن صيفي وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهبا فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه. فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله وأصحابه من الحنق. ووعد المشركين أن يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش تعرف على قومه فقالوا له لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. مما كان في أحد أن برز أبو عامر الراهب وهو أبو عامر الفاسق واسمه عبد صيفي عبد عمرو بن صيفي الأوسي وكان من الأوس ومعظمهم في الجاهلية وحقد على الإسلام لما دخل قومه وبلاده، وما زال في حنق وفي حقد حتى نصر الله المسلمين في بدر، وكان يجاهر النبي بالعداوة، فخرج إلى أهل مكة يؤلبهم ويحضهم ويثير فيهم ثارات الغيرة والانتقام لمقتلتهم في بدر. أبو عامر الراهب هذا كان يمني أهل مكة، يقول: إذا دخلنا المدينة ورجعنا إليها فإن قومي من الأوس سيميلون معكم على رسول الله وعلى المؤمنين. يؤملهم بذلك، وكان مترهبا في الجاهلية، ولكن الحقد والغل والحسد بلغ منه مبلغه حتى نابذ النبي العداوة، وهو الذي حفر الحفرة التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وحمله منها علي وطلحة. كان يمشي في عبدان وأحابيش أهل مكة يحضهم ويثيرهم، فلما قدموا المدينة وكانوا في الصف أنكرته الأوس، أنكره المؤمن من الأوس وسموه الفاسق، فذهب إليه هذه الكنية أبو عامر الفاسق، فقال معتذرا لقريش وأحابيشها وعبدانها جمع عبيد: لقد أصاب قومي من بعدي شر، أي جاءوا على غير ما أملت فيهم وتفقويت منهم. قالوا له: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. وقاتل أبو عامر هذا الفاسق عبد عمرو بن صيفي، قاتل المسلمين قتالا شديدا لما في قلبه من الحقد والغل، وما في قلوب أهل مكة من الحقد والغل في مقتلتهم لسراتهم وشيوخهم وزعامتهم في بدر. نعم. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: أمت أمت، وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما وأرضاهم. نعم. وكذا عندك أن ذكرت أبو دجانة وذكرت حمزة. نعم. وكذا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار، منهم النضر بن أنس. كذا النضر بن أنس ولا أنس بن النضر عندك؟ النضر بن أنس. أي نعم، هذا عم أنس بن مالك. وسعد بن الربيعة رضي الله عنهم أجمعين. وكانت الدولة أول. نعم. شعار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد: أمت أمت، هذا الشعار الذي يعرفون به عند هيجان المعارك وثوران غبارها. كيف يعرف أصحابه من غيرهم؟ بالشعار القولي والفعلي. فمن الشعار القولي: أمت أمت. وممن برز وأبلى في ذلك الموقف بلاء حسنا أبو دجانة، أو أبو نعم أبو دجانة سماك بن خرشة، وهو الذي مشى المشية التي فيها التبختر، وأظهر عصابته الحمراء فربطها، فقالوا: أظهر أبو دجانة عصابة الموت. وأبلى فيها حمزة بن أبي طالب، حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله. وأبلى فيها علي بن أبي طالب وأنس بن النضر عم أنس بن مالك، وسعد بن الربيع والنضر بن أنس، أبلوا بلاء حسنا وجاهدوا، ومنهم أنس بن النضر عم أنس، قال: والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد، كان بيده تمرات، ثم قال: لئن انتظرت حتى آكل هذه التمرات فأجاهد فأدخل الجنة إنه لزمن طويل، بخن بخن. فرماهن فخاض خضم المعركة، فلم يعرف لكثرة ما فيه من الطعون وضربات السيوف ورمي السهام، لم تعرفه إلا أخته ببنانه بأصغر أصابعه، أبلوا وصبروا، وأصابهم مع ذلك قرح عظيم فصبروا، وكانت الدولة في أول الأمر لهم للمسلمين لثباتهم وتضحيتهم وفدائهم، يريدون ما عند الله وثوابه ونواله لأهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. نعم، انهزم المشركون، انهزموا لما رأوا قوة المؤمنين ومنعتهم واستبسالهم، فروا راجعين حتى بلغوا نساءهم في مخيمتهم، في مخيماتهم. لما انهزم المشركون ظن من ظن من المسلمين أنهم انكسروا ومعهم الغنائم، وتركوا وراءهم السلاح والمتاع والثياب، فطمعوا، وهذه الدنيا تغر من تغر، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة، وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم، فكان ما أراد الله تعالى كونه. نعم. لما كان ذلك بأن فر المشركون حتى بلغوا نساءهم، ورأى ذلك الرماة وهم على جبل الرماة في مكان مرتفع وكانوا يرمونهم بالسهام، طمعوا في الغنائم وظنوا أن المشركين لا يرجعون، فقال لهم سيدهم ورئيسهم عبد الله بن بجير عبد الله بن جبير عبد الله بن جبير الأوسي: يا قوم اثبتوا في أماكنكم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكم أن نثبت في مكاننا وإن كانت لنا الدولة عليهم. قالوا: إنهم لا رجعة لهم، الغنيمة الغنيمة، طمعوا في الغنيمة، فحصلت فرجة فالتف وراءها ووراءهم خالد بن الوليد فأتاهم من خلفهم فقلبت الآية، فصاروا بعد الهزيمة أهل قوة، فانتصر المشركون بسبب هذه الفرجة وهذه المعصية التي نفذ منها خالد بن الوليد ومن معه إذ كان على ميمنة هؤلاء الجيش، فكان ما كان مما قضاه الله جل وعلا من الهزيمة على المؤمنين. قال الله جل وعلا في شأنها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله أدال المؤمنين على الكافرين في بدر، ثم أدال الكافرين على المؤمنين في أحد ليبتلي المؤمنين ويمحص إيمانهم، وهذه نرجع الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،